بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر في هذه الحلقة الجزء الثاني من باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته، من كتاب النكاح، كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وصلنا في الحلقة الماضية إلى الحديث رقم 1927، ونستكمل بعض الأحاديث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم. قال المنذري: يفرق بسكون الفاء وفتح الياء والراء، يفرق وضمها شاذ، يفرق يعني ضمها في اللغة يفرق هكذا شاذ، أي يبغض، يعني يفرق بمعنى يبغض. لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر، لأن كانت دينة، رفيقة بأولاده، صوامة، قوامة، تحسن إلى أهله، تشرفه، هكذا. الدنيا مش أسود وأبيض، مش مجرد أن وجدنا عيبا في خلق الزوجة نقول هذا الإيه؟ هذا خلق سيء فيبرر بقى للزوج أن يطلقها أو يبغضها أو هكذا. لا لا، أنت نفسك لست معصوما من خطأ، وأنت نفسك فيك أخطاء وفيك أخلاق جيدة وفي بعض الأخلاق الرديئة، أنت تعلمها من نفسك، فتقبل منها وغض البصر عن هذا الخلق الذي لا ترضاه، مع عدم ترك النصيحة ولكن بلطف، وإن شاء الله تعالى سيبارك الله لك فيها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء. نرجع إلى صحيح الترغيب والترهيب. وعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج فذكره. هذا آخر كلام المنذري، وصححه الشيخ الألباني. هذا حديث جميل جدا. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. يبقى لازم يبقى في طعام، لازم يبقى في كسوة. بعض الناس قد يكون بخيلا، يطعم نفسه ولا يطعمها، ولا يطعم أولاده أحيانا كمان، فهذا مخالف للدين. ولا تضرب الوجه، الضرب على الوجه ولو للأعداء ورد فيه نهي، فما بالك بقى بضرب الزوجة على الوجه، هذا طبعا حرام لا يجوز. ولا تقبح، ولا تقول لها قبحك الله، ولا تشتمها ولا تهنها، ولا تهجر إلا في البيت. فالهجر في حال التأديب يكون في البيت، واهجروهن في المضاجع، لأنك إذا هجرتها برا البيت ربما جاء لص أو ربما قصدها فاسق يريد أن تعدي عليها وهكذا، فلا تهجر إلا في البيت. قال المنذري: لا تقبح بتشديد الباء، أي لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها، ولا تقول قبحك الله ونحو ذلك، يعني اللي شبه كده. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال المنذري رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عوان بفتح العين المهملة وتخفيف الواو أي أسيرات. حسنه لغيره الشيخ الألباني. خلاص يبقى كان في حجة الوداع، وهذه كانت من خطب الجامعة وكان يحضرها جمع كثير جدا جدا. فسن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمهمات الأمور وجوامع الكلم، كان منها ألا واستوصوا بالنساء خيرا، تاني الوصية بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم أسيرات. الزوجة عند الزوج تطيع كلامه، اقعدي هنا، اذهبي هنا، لا تخرجي من البيت، لا تستقبلي أحدا إلا بإذني، هكذا. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة ليس مقصود بها الزنا، وكان هيأمرهم بفراقهن طبعا. قال أيضا بعض العلماء والمراد بالفاحشة المبينة هنا النشوز وشكاسة الخلق وإذاء الزوج وأهله باللسان واليد لا الزنا، إذ لا يناسب، يعني لا يناسب السياق، سياق الحديث والمعنى. فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. في آية النساء إن الله كان عليا كبيرا، سبحانه وتعالى أعلى منك وأكبر منك، فإن ظلمتها وضربتها أو أهنتها أو هجرتها في المضاجع بدون مسوغ شرعي فتذكر عاقبة ذلك، فإن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن حق الزوج على الزوجة يعني ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. هذا شيء مهم، يعني في بعض النساء إذا زوجها قال لها ما تدخليش فلانة تزعل، ممكن تترك البيت أو هكذا. لا، هذا من حق الزوج، من حق الزوج ألا يدخل أحد بيته إلا بإذنه، ولو حتى كان محرما، ولو حتى كانت نساء يعني أو امرأة وهكذا. ماشي، وبرضو الأزواج لا يتعنتون في هذا الحق، تمنع مثلا الأب والأم مثلا أن يدخل على بنتها بدون مسوغ شرعي. ماذا ستقول لله عز وجل يوم القيامة؟ يقول لك لما فعلت كذا في يوم كذا. يبقى الاستخدام الحق ده يكون باقتصاد وباعتدال. وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. يبقى كمان الإحسان في الكسوة والطعام، مش مجرد كده أي كسوة ولا أي طعام. هذا الحديث يدورنا إلى مسألة مهمة جدا، يعني هذه المسألة في غاية الأهمية، مسألة الضرب، لأنها ينتج عنها مشاكل كثيرة جدا في الحياة الزوجية. قد ينتج عنها الطلاق، أو ينتج عنها الخلع، أو ينتج عنها أن تعيش المرأة مبغضة لزوجها وهكذا. فلازم نفهم هذه المسألة من جميع جوانبها. فنذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع والآية أيضا. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سورة النساء. قال ابن كثير ما معناه؟ النشوز هو الارتفاع، يعني النشوز في اللغة معناه الارتفاع. فالمرأة الناشزة هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، معنى الوعظ إيه؟ يخوفها، يخوفها عقاب الله عز وجل في عصيانه. يعني يجي يقول لها إيه، حرام عليك، خلي بالك، طاعتي واجب عليك، وانت لو عصتيني فانت بتعصي الله عز وجل، وهذا حرام جدا. ويذكرها بالآيات والأحاديث وستأتي معنا أحاديث إن شاء الله في الحلقة الثالثة كثيرة في وجوب طاعة الزوج على الزوجة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، دي أول خطوة، فإن لم تستجب بالوعظ مرة واثنين وثلاثة وهكذا فاهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع قال بعض أهل العلم لا يجامعها ولكن يضاجعها، يعني ينام معها في نفس الفراش ويوليها ظهره. وزاد بعض العلماء ولا يحدثها، يعني ينام في السرير ويديها ظهره ولا يجامعها ولا يتكلم معها. ولكن نبه العلماء ألا يزيد الهجر في الكلام عن 3 أيام، الهجر في الكلام بالذات لا يزيد عن 3 أيام للحديث المعروف. قال ابن كثير إذا لم يرتضعن بالموعظة والهجر في المضجع فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح. قال ابن كثير ناقلا عن الحسن البصري يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، يعني ليس له الهجر ولا الضرب. قال تعالى إن الله كان عليا كبيرا. قال ابن كثير فيه تهديد للرجال إذا بغوا يعني ظلموا النساء بغير سبب، فإن الله العلي الكبير سبحانه وتعالى هو أعلى منك وأكبر منك وذو الكبرياء سبحانه وتعالى، والعز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه فيهما عذبه. قال ابن كثير فإن الله العلي الكبير وليهن سبحانه وتعالى، ولي هؤلاء النساء المظلومات، وهو منتقم ممن ظلمهن. طيب قبل ما نعرف حكم ضرب المرأة عند النشوز هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح ولا كده، نشوف رأي الإمام الشافعي في كيفية الضرب، كيف يكون ضرب الزوجة عند النشوز المذكور في الشرع. قال الإمام الشافعي لا يضربها ضربا مبرحا لا مدميا ولا مدمنا ويتقي الوجه. قال الشيخ المطيع الضرب المبرح والضرب الفادح، ضرب الشديد يعني، هو الذي يخشى منه تلف النفس أو تلف العضو أو تشويهه، يعني إيه ما تكسرش ما تموتش ما تشوهش حاجة. والضرب المدمي للعلي الإمام الشافعي هو الذي يجرح فيخرج الدم منه، يعني الضرب تضرب حاجة كده تلاقي حصل تعوير وحصل جروح فهذا منهي عنه. والضرب المدمن أن يوالي الضرب على مكان واحد، يبقى يضرب في نفس المكان كذا ضربة، طبعا ده يبقى ألمه شديد جدا، لأن القصد إيه القصد بقى التأديب ويتوقع الوجه، لأن الضرب على الوجه حرام سواء للزوجة أو لغير الزوجة، لأنه موضع المحاسن، يبقى الوجه ده موضع محاسن المرأة والرجل، وأيضا به الأعضاء الحساسة كالعين والأذن والأنف، ربما فقع عينا أو كسر أنفا أو أثر على السمع أو هكذا. مسألة أخرى في الضرب قالها بعض العلماء هو أن يتجنب المواضع المخوفة والمواضع المستحسنة، لأن القصد هو التأديب دون الإتلاف والتشويه. إيه هي المواضع المخوفة؟ هي مثلا زي الرقبة، زي المواضع التي قد يخاف عليها من القتل، يعني يضربها في مكان معين فتموت مسكينة في يده، فيجب تجنب هذه المواضع المخوفة. ماشي؟ طيب إيه حكم الضرب بقى؟ عشان نعرف حكم الضرب يبقى لازم نذكر بقية الآثار الواردة. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. هذا الحديث أخرجه إمام مسلم. قال إمام النووي فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. لماذا تركه أفضل؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبر عليهن وكان يرفق بهن ويتلطف معهن، وذكرنا في آخر حلقة الماضية مثالا على ذلك. الحديث التالي الذي نذكره في هذه المسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئكم بخياركم. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. يبقى سيدنا النبي منع الأول ضرب النساء، سماهن إماء الله لكي يخوف الرجال من ضربهن. فذائرن النساء على الرجال أو على أزواجهن، ذائرن هنا معناها إيه؟ ساءت أخلاقهن وجترأن على أزواجهن ونشزن، وذلك لا يجوز. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. فإيه اللي حصل بقى؟ فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. أول ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجال كثير أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير، كثيرات يعني، يشكون أزواجهن، ليس أولئكم بخياركم، بل المعنى بل خياركم من لا يضربهن ويتحمل عنهن. عشان كده برضو الملة على القاري في المرقاب يقول إيه: الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل. يبقى إيه؟ الصبر والتحمل أفضل وأجمل. خلاص، الإمام الشافعي بيقول إيه بقى في الأم؟ ولو ترك الضرب لكان أحب إلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يضرب خياركم. وعندنا حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. هذا الحديث متفق عليه، واللفظ للإمام البخاري. وفي رواية لمسلم: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. إلى ما، هذا استفهام نسميه العلماء إنكاري توبيخي، يعني ينكر صلى الله عليه وسلم على من يفعل هذا الفعل ويوبخه. قال بعضهم: أن لا يضربها ضربا شديدا مبرحا، مع أنه لا يستغني عنها، يعني كل راجل لا يستغني عن زوجته، بل يجامعها في آخر يومه. فالمعنى لأي شيء يضربها ضربا شديدا، مع أنها حرة وليست أمة، يعني حتى العبد لا يضرب ضربا شديدا. فاتقوا الله فلا تظلموهم. شيخ ابن عثيمين بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول إيه؟ هذا لا يليق، يعني هذا لا يليق أن يضرب الرجل امرأة، أن يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والألفة والبعد عن الفحشاء الفعلية والقولية، يعني سواء كان الفحشاء هذا الأمر الذي يستفحش، سواء كانت هذه الفحشاء قولية بالقول أو بالفعل. يقول: فكيف يستمتع الزوج بها محبة وتلذذا وشهوة وأنت، يعني أيها الضارب، جلدتها جلد العبد؟ هذا طبعا إيه؟ تعجب وإنكار. فيقول: فهذا تناقض، بل هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. يبقى الذي يضرب امرأته زوجته ضرب العبد ويجلدها جلد العبد، هذا لا يليق بعاقل فضلا عن المؤمن، لأنك قد ترغب بها في آخر اليوم، فكيف تستمتع بها؟ يعني كيف تستمتع بزوجة قد فعلت بها هذه الفعل النكراء؟ طيب، ملخص مسألة الضرب إيه؟ ملخص مسألة الضرب مهم جدا، أن الضرب يجوز في حالة واحدة فقط، حالة نشوز المرأة. أي ارتفاعها وعدم طاعتها كما قلنا. ولكن الضرب هنا ما معنى يجوز؟ يعني مباح، ليس مستحبا ولا واجبا. يعني إذا نشزت المرأة عن زوجها فيباح له ضربها بعد الوعظ أولا ثم الهجر وهكذا، ولكن ليس مستحبا. بل ما هو المستحب؟ المستحب ترك الضرب، المستحب ترك الضرب، لأن الضرب يفسد المحبة والمودة التي جعلها الله بين الزوجين. ولماذا أيضا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضرب بيده امرأة ولا خادما قط. ولأن صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي سبقنا أن ذكرناه: ليس أولئكم بخياركم، هؤلاء الذين ضربوا أزواجهم فأولئكم ليس بخياركم. هذا معنى مهم، لأن مشاكل كثيرة جدا تنشأ عن هذا الضرب، وقد تصل إلى حد الطلاق أو الخلع أو هكذا. ماشي؟ طب إحنا مش ملاحظين حاجة؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أين الشتم؟ أين السب؟ لا يوجد شتم ولا سب. خلاص، ما تشتمهاش، لا تهنها، لا تقبح في القول، وعليك بالوعظ ثم الهجر في الحالة الأخرى. والصبر عليهن أفضل، والتلطف والرفق بهن أفضل، كما جاء: والمضاراة، مضارتها وملاطفتها وملاينتها أفضل، كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أدعو الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا مهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، متأسين به صلى الله عليه وسلم، مقتدين به. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.